أيها الإخوة المؤمنون يتواصل آباؤنا وآباؤنا مع أبهاتنا في هداية الجزء المتوقع من هذه الليلة التي تقام تكريما للرائع الكريم الذي أحيا الدنيا من الشمس يسعد من الله ربه عز وجل حتى يطبق عليه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم أرضعني يا رب حب الجد الجود العصر البلد الباب الواحد أما الروح هي هي بريئة هي أمانة وردت بالأمانة إلى صاحبها أيها الإخوة المؤمنون يتواصل عطاؤنا ولقاؤنا حتى تزكى ترفع السماء في معية واحدة لنعيش مع دستور الأمة الإسلامية للإسلام التي خطب قول حبيبه محمد فقال يا رسول الله خلق لك الحجاب وأظهرت لك الأمن العليا حتى إذا أتيت قوم في اليمن قال الكافرون ساحرك ذلك يا رسول الله علمت أسماء الناس حتى إذا أتيت قوم قال الكافرون إلا داعين خلاف يا رسول الله علمت سلك فيكون حتى إذا أتيت قوم قال الكافرون ساحرك صحبات الزميلة ونعيش مع عالم من أعلام الإله في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وأقرب بعض في اللغة العربية والمقيم بتفاصيل الشمس مسجد الإسلامية في محافظة الشرقية فضيلة الطائف الشكاوي أحمد شعيب أسأل الله تبارك وتعالى لك وليك التوفيق ولي ولحضراته من مصر جيل ابو خالد Thank you. I'm not going to do it. فلتقوم إذا بلغ من Oh, Yeah. Thank you. Thank you.